لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط من صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميص، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قدمنا هذا الكتاب في الحديث السابق أو هذا الباب، وهو الباب 36 من كتاب التوحيد، وفيه من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وذكرنا الآية العظيمة، قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هؤلاء الخاسرون الذين طلبوا بعملهم الدنيا، العمل المفترض أنه يطلب به وجه الله، لم يطلبوا به سوى الدنيا، أرادوا الدنيا، أرادوا العلو فيها، أرادوا المنصب، أرادوا الجاه، أرادوا أن يقال عنهم علماء، أن يقال عنهم زهاد، أن يقال عنهم أنهم كرماء، أنهم شجعان، أرادوا الدنيا. فربنا يقول: أعطيناهم الدنيا أخذوا ما فيها. ولكن هل كل من طلب الدنيا أخذها؟ قدمنا أنه لا. هذه الآية المطلقة في سورة هود مقيدة بآية أخرى في سورة الإسراء. الله سبحانه تبارك وتعالى يعطي من الدنيا، قال: ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد. يبقى مش كل اللي حيطلب الدنيا ويسعى لا حياخد الدنيا، قد يأخذ وقد لا يأخذ. يبقى على ذلك الإنسان أولى به أن يوجه عمله لله وأن يطلب وجه الله سبحانه تبارك وتعالى حتى ينال الفوز العظيم. قد يعطيه الله عز وجل من الدنيا الكثير، وقد يعطيه القليل وهو راض في كل الأحوال، لأن الله عز وجل يعطي للعبد الرضا في قلبه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب، إنما الغنى غنى القلب. فالله عز وجل إذا رزق الإنسان رزقا كفافة، يعني لا له ولا عليه، على قد ما يحتاج إليه، ثم رزقه القناعة، هذا مفلح، أفلح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. هذا مفلح، أن الله رزقه على قده اللي محتاجه، ما خلوش محتاجا لغيره، لكن ما ادلوش زيادة أوي، لا، ادلو على قدر حاجته، ولكن أعطاه نعمة عظيمة وهي نعمة الرضا عن الله، نعمة القناعة. هذا مفلح، قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. يقول العلماء هنا أن الناس فيما يفعلونه من الأعمال التي مفترض أن تقرب إلى الله أنواع، أنواع في هذه الأعمال. نوع منهم يفعلون أعمالا صالحة مما يبتغى بها وجه الله سبحانه، من صدقة، من صلاة، من صلة، من إحسان إلى الناس، من ترك الظلم لا يظلمون، من ترك المعاصي. ولكن هذا الذي يفعلونه، هل يبتغون به الجنة والآخرة ولا يطلبوا به شيئا آخر؟ إذا طلبوا به الجنة والآخرة هذا أعظم ما يكون، أن العمل كله يطلب به الآخرة. ولكن أحيانا بعض الناس يعمل هذه الأعمال ويزيد فيها وينسى الثواب في الآخرة، بعض عايز في الدنيا، حتى لو طلب في الدنيا شيئا آخر غير الجاه وغير كذا، أنا بتصدق وأعمل عشان ربنا يحفظ أولادي، عشان ربنا ما يعرضنيش للفتن، عشان كذا، لا مانع أن تفعل من أجل ذلك، ولكن يكون في غاية الآخرة الخوف من الله والرجاء لفضل الله. لا مانع من أن الإنسان أرجو رحمة الله سبحانه في الآخرة، ينجيني من النار ويدخلني الجنة، هذا الأصل، هذا الأصل. ثم بعد ذلك لا مانع يكون معنا ربنا يحفظني ويحفظ ولادي ويحفظ كذا، ما فيش مانع من هذا شيء. أما إنه بس بعمل ده عشان الدنيا، عشان المال يتحفظ، عشان ما حدش يتعرض لنا، عشان وناسي إن في آخرة وإن في حساب، هذا يخاف عليه، يخشى عليه إنه توجه، ففي النهاية طلب الأجر في الدنيا لم يطلب الآخرة. يبقى على ذلك إذا كان المؤمن يفعل من الأعمال الصالحة، الأصل يبتغي الجنة، الأصل يخاف من النار، ثم يطلب مع ذلك أن الله يحفظه ويجعله من الصالحين ويجعله من المقبولين ويجعل عياله من أهل الدين وأهل التقوى، لا مانع من ذلك، لأنه في النهاية لم يخرج عن طلب الآخرة، إنه عايز الجنة له ولعياله، أن الله يحفظ عياله في الدنيا حتى يكونوا في الجنة في الآخرة. يبقى هنا فرق بين أمرين، إنه طالب للآخرة يكون هو وعياله في الجنة أن الله ينجيه من النار، حتى لو كان مع ذلك عايز الحفظ في الدنيا لا مانع. كان بعض السلف الصالح يقول لابنه: يا بني إني أزيد في صلاتي من أجلك، يعني من أجل أن يحفظك الله سبحانه وتعالى وتكون من الصالحين. هذا ليس شركة، لا، هذا شيء حسن، إنك تصلي، كنت بتصلي ركعات بالليل، لما جالك عيال عايز ربنا يحفظ زدت في هذه الركعات، لا مانع، طالما أن الهدف الحفظ للآخرة، الحفظ من النار، البعد عن معصية الله عز وجل في الدنيا. أما إذا كان الطلب إن حصل لي وحصوم عشان ربنا زود لي المال، عشان ربنا زود لي العيال، عشان ربنا، هذا في الدنيا فقط، هذا كل طلبك، طيب خذ الدنيا وليس لك شيء في الآخرة. يبقى هنا إذا قرأت مثل هذا الكلام شيخ الإسلام تيمية أو لغيره، ما تظنش إن الإنسان اللي بيصلي كثير يقول عشان ربنا يحفظ عيالي إن هذا مشرك، لا، مش ده مشرك، طالما إنه يقصد الحفظ في الدنيا حتى يكون على الدين ويكون في الجنة في الآخرة، يبقى هذا ما خرجش عن أنه بيطلب الآخرة. لكن الذي يطلب الدنيا أنه أعماله هذه كلها، عايز المال بتاعه الألف يبقى 10,000، عايز العيال يكونوا كذا، دنيا فقط وليس له بل في الآخرة. وما نظن أن إنسانا يصلي ويصوم ويتقرب إلى الله عز وجل ليطلب الثواب في الدنيا، هذا بعيد، ولكنها إذا كان عليها ففيها التفصيل الذي ذكرناه. النوع الثاني يقولون، وذكر ذلك مجاهد، أن يعمل أعمالا صالحة لا يرجو بها إلا الناس، لا، يعني لولا الناس شايفينه لولا عمل، الناس مش شايفينه مش هيعمل حال، يصوم عشان يقال هذا صايم ويصوم على طول وكذا، يصلي قدام الناس يقال هذا مصلي وهذا كذا، إذا كان طلبه للرياء للناس يبقى تعمل حابط، خذ من الناس ما شئت، ربنا مش هيعطيك حاجة من عنده. الثالث يقول أن يقصد بالأعمال الصالحة مالا، أن يقصد مال، قال عنه هذا زاهد مش عايز الدنيا ونصرف عليه أحسن نديره أحسن، لا، عمل الآخرة لا يطلب به شيء من الدنيا. كذلك إنسان يقول أنا ممكن أحج عن فلان، أحجه مش نأخذ فلوس، أحج، هذا الذي لك، إنك حديت عن فلان لأنك طلبت الأجر. ولذلك العلماء البعض منهم يجوز الوكالة بالمال، والبعض منهم يمنع يقول لك لا، وكلا بمن لما يجوز، يجوز انك تاخذ، اعطاك شيئا قبلته اذا كنت حددت عن فلان او كذا، اما انك تؤجر نفسك وتطلب يمنعون، عند الحنبلة وغيرهم يمنعون، يقول لك اجر لا، ان انت يبقى نيتك الدنيا وطلبك للدنيا. وفيها خلاف بين الفقهاء، والراجح ان الحج صحيح، سواء قلنا انه يمنع منها او يكره له ذلك انه يؤجر نفسه من اجل ان ياخذ ماله، لكن الحد يكون حدا صحيح. لمين الأجر؟ لصاحب الحد اللي دفع ثمنها، اللي طلبها. طيب الإنسان إذا كان وكيلا عن إنسان أو نائبا عنه، أو إنه عمل حج عن فلان، مات حج عن فلان، هذا يؤجر له أجر، فلان هذا تصل إليه ثواب هذه الحجة، وأنت أيضا تؤجر على ذلك لأن عملك أخلصته لله سبحانه وتبارك وتعالى. الكلام هنا في من لا يطلب إلا الدنيا، يعني حتديني أجر حاجة، مش حتديني مش حاجة، يبقى هنا طلب الدنيا يبقى هو هذا الذي أخذ. كذلك الجهاد، يخرج يجاهد في سبيل الله حتديني كام، زي رجل راح لبعض الصحابة هم خريجين مجاهدين، تعالى اشتغل معنا تكون أجيرا لنا، توصلنا وتعملنا في الجهاد. طيب حتى الدنيا قديه؟ تشرك في الغنيمة، الغنيمة اللي حتطلع لنا حتأخذ فيها. قال لا، شاركوني على مال الدنيا قديه؟ قال لديك دينارين، دينارين ذهب، دينارين ذهب. فخرج على ذلك. فلما خلص الجهاد ورجعوا لقوا الغنائم كثيرة، صعب عليهم، دينارين بس، ما احنا الغنائم كثيرة نعطيه. فذهب طب نسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ايه؟ قال لا أجد له في الدنيا ولا في الآخرة سوى الدينارين بس، ملوش حاجة تانية، لا ثواب ولا شيء. ليه؟ شارط ولم يخرج إلا لذلك، تدفعوا لي دينارين حنخرج معاكم، اتهزمتوا اتغلبتوا غلبتم هم حناخد الدينارين. فهنا خرج من أجل الدينارين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا في الدنيا ولا في مسكين هذا الإنسان، لا حصل في الدنيا الغنائم الكثيرة اللي أصحابه أخذوها، ولا أخذ في الآخرة الثواب العظيم اللي هم أخذوه، لأنه طلب الدنيا. كذلك الذي يعمل عمل الآخرة حتى يأخذ عليها في الدنيا. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكان رجل اسمه أو رجل منهم هاجر من أجل امرأة اسمها أم قيس، وما ذكروش اسمه كنوع من التخفية يعني والتغمية وعدم الفضيحة، ما ذكروش، ولكن قالوا مهاجر أم قيس، مهاجر يعني هذا الذي هاجر عشان يتزوج هذه المرأة. قالوا جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هاجر للمدينة، فعلا هاجر، ولكن حقيقة هجرته إيه؟ هاجر عشان في امرأة اسمها أم قيس عايز يتزوجها، فهاجر من أجلها، وأعد من أجل أن المرأة عايزة ذلك فهاجر من أجل ذلك، فسمي بمهاجر أم قيس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى طعم أنه أجر الأجر على الهجرة، وبقى أنه اللي انت أخذت المرأة عايز تجوزها تجوزتها، ملكش حاجة في الآخرة على هذه الهجرة. قالوا كذلك الإنسان الذي يعلم الناس من أجل المال، هتدفعه مال هعلم، مش هتدفعه مال ما فيش. إذا كان علوم دنيوية أنت حر شارط فيها كما شئت، إذا كانت علوما دينية، إذا كانت علوما دينية الأولى أنك لا تفعل هذا الشيء. لكن قد يكون إنسان محتاجة، خلاص إذا أخذت الأجر بتاعتك وانتهى. لكن الإنسان الذي لا يشارط ولا المهم أن بلغ الدين الدوني ما ادنوش ما فيش، هنا على ذلك هذا أجر محفوظ، يبقى أخذ أجره في الآخرة زائد. هل معنى ذلك أن يقال للمعلمين محفظ القرآن ما تأخذوش أجره؟ لا يقال ذلك، لأن طبيعة الناس البخل. وكان الإمام مالك رحمه الله في عهده يفتي بحرمة المشارطة على الأجر، يقول مشارطة على أن يجي أحد يحفظ ابنك القرآن ويقول لك تأخذ كام، أخذ كذا، لا ما كذا. كان الإمام مالك يفتي بذلك. فجأة وجد محفظ القرآن سابوا تحفظ القرآن، راحوا يشتغلوا في الفلاحة، يشتغلوا في كذا، قال لا إيه اللي فيه؟ فسألهم مالك، قالوا إنهم لا يعطوننا، إن الناس بخلوا، إنه مش مهم عندهم حفظ القرآن ولا عيالهم يحفظوا القرآن، ما بدوناش حاجة، طبعا عيش منين؟ فإذا بالإمام مالك يرجع في فتوى رضي الله تبارك وتعالى، لأن الفتوى بحسب الواقع، الواقع اللي مولود يقول له ما تاخدش أجر على تحفيظ القرآن، ما تاخدش أجر على كذا، قال له طب ومين هيأكل لي، مين حاجة وعيالي هروح بقى، يبقى يضيع القرآن ويضيع السنة ويضيع الحديث ويضيع الفقه. لأن فالإمام مالك تنبه لهذا الشيء رحمه الله، وقال اذهبوا فشارطوا، إن مش هيقوم أمر الدين بهذا إلا بتحفيظ القرآن وتحفيظ السنة، اذهبوا فشارطوا. طيب هو كان يأخذ؟ لا ما كان يأخذ شيئا على تحفيظ لكتاب الله أو على تعليمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان عزيز النفس رضي الله تبارك وتعالى عنه، يأتي إليه الملوك وأبناء الملوك ليسألوا يهابون منه رضي الله تبارك وتعالى عنه، عزة نفسه بدين الله سبحانه، أنه لم يطلب الدنيا التي كانوا عليه. الغرض من الذي يفعل شيئا مما يبتغى به وجه الله لا يطلب به إلا الدنيا، أخذ الدنيا به لا ثواب، لا طلب به الآخرة له الأجر في الآخرة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا ومن الأمثلة على ذلك أن الإنسان يكون يواظب للناس على عمل من الأعمال الصالحة طول ما في أجر على هذا الشيء، ما فيش أجر على هذا الشيء ترك العمل وزوغ منه، يعين إماما لمسجد يسيب الإمامة ويسيب كذا ويقبض في آخر الشهر المرتب بتاعه ويروح يقعد على القهوة، يروح يعمل مش عارف أي، يروح يشتغل شغلة تانية في الوقت اللي فيها. ويمكن بعض الناس يطلب لهذا الشيء في بعض البلاد العربية، تلاقي إمام للمسجد وهو وبعدين يطلب حد تاني يتعا يشتغل مكان، وحديك الأجرة بتاعتك 1000 ريال في الشهر ولا أعطيك كذا، ويطلع هو يشتغل في حاجة تانية إنه بيجيله 10,000 بيجيله كذا، فيقبض من هنا ويقبض من هنا ويدي لذا. أكون هذا طلب الدنيا، طلب الدنيا. إن جاءته الدنيا خلاص هو مستقر في العمل اللي فيه، ما جاتلوش الدنيا سابق الدنيا. في كل مكان يوجد مثل هذا الذي يطلب بالعمل الدنيا، هناخد أجرة عليه هشتغل لك كذا، مش هاخد أجرة عليه لا أنا مصلي ولا أنا مأذن ولا أنا رايح ولا أنا عام. هنا طلب الدنيا بهذه الأجرة بتاعته اللي فيها. هل معنى كنا أن أجرة المؤذنين أو أجرة الأئمة أو أجرة الفقهاء أجرة هذه حرام؟ لا، ليست حرام، ليست حرام. إن هذه مش قصاد أنه بتعلم كم آية حنديك كذا، بتصلي بالناس بكم آية لا لا لا، ده قصدته التفرغ هذا الإنسان لهذا العمل، إذا تسمى بالوظيفة وتسمى بالراتب مرتب لهذا. ليه؟ علشان يتفرغ لهذا العمل، فأجره عند الله سبحانه وتبارك وتعالى على تحفيظ عثر، ثم يأخذ أجرة من الدولة على ذلك، لا مانع من ذلك، ولا هيعيش منين هذا الإنسان. يبقى هنا فرق بين من كانت نيته في العمل الدنيا يطلب الدنيا ليس له إلا الدنيا، إذا كان عمله يطلب به الآخرة ويستعين بالدنيا على ذلك فلا مانع من ذلك. نوع رابع من الناس، ويقولوا لنا إنه إنسان بيخلص وبيعمل وبيتقرب لله وعمله مش مقبول، وعمل يا ترى من هذا الإنسان يخلص ويعمل لله وعمله غير؟ لا، هذا الكافر. الكافر الذي يعمل العمل يوم يتصدق بصدقة عايز وجه الله وهو بيعبد صنم من الأصنام. ولذلك لما جاء جبير ابن مطعم ابن علي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه، علي ابن مطعم كان يتحنث في الجاهلية وكان يعمل أعمالا فيها بر، يطعم الحديد ويسقي الحديد ويعطي للمساكين ويعمل ويعمل ويعتق رقابا، ليه أجر على هذه الأشياء، هذه الأعمال التي عملها يؤجر عليها؟ قال لا، إنه لم يقل يوم من الدهر رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. إذا هذا الإنسان عمل وإن كان في الظاهر بيقول لله، ولكنه لم يوحد الله سبحانه وتعالى، أشرك بالله وعبد غير الله. كذلك ما يكون من غير المسلمين ما يفعلون من عمل، إنه عنده رحمة بالناس، إنه عنده كذا، هذا لو أنه أسلم يؤجر على كل الأعمال التي عملها في كفر لو أنه أسلم، لكن لم يسلم ومات على ذلك، يقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فشرط قبول العمل الإسلام الدين، يبقى يعمل عملا صالحا، قال وهو مؤمن، وهو مؤمن، يبقى لا يصلح معه العمل الصالح حتى لو أخفى، حتى لو كان، طالما أنه لم يؤمن بالله ولم يدخل في دين الإسلام لا يقبل منه العمل، والله عز وجل يحبط العمل يوم القيامة لأنه لم يدخل في دين الله. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.